الرحيم. الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا مجلس 21 في ذكر رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبرائيل، وهي الآية الكبرى التي رآها عليه الصلاة والسلام وعليه إياها لما عرج به إلى السماء. يذكر الآن أخبار عبد الله بن مسعود في إثبات هذه الرؤية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن معنية، قال حدثنا عباس يعني ابن الأوام عن الشيباني، قال سأله زر بن حبيش عن قول لا بأدنى وجد، فكان ضرب قوسين يرودنا، قال فقال أخبرني ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جنان. حدثنا سلم بن جنادة، قال حدثنا أبو معاوية عن إسحاق والشيباني عن زيد بن جبير عن عبد الله رضي الله عنه في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى، قال رأى جبريل له 600 جنان. حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا نبيل، قال زبير، قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني، قال سألت زر بن حبيش عن قول لا جهل وجد، فكان ضرب قوسين أو أدنى، قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه رأى جبريل له 600 جنان. وفي هذه الآثار التي مدارها على زر بن حبيش بن مسعود رضي الله عنه في تفسير قول الله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فهذا المرء نزلة أخرى هو الجنادي المتدلي بقوله جل وعلا: ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، وهو جبريل رآه عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء على صورته التي خلقها الله عليها. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبرائيل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين، والأولى لما نزل من الله قال: وإلى الملك الذي جاءني جالس على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأذن، ورآه المرة الثانية في المعراج، وذكر من صفته أن له 600 جناح. وهذه يشهدها العلماء ويذكرونها في أول سورة فاطر بقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. قوله يزيد في الخلق ما يشاء في ذكر الأجنحة وفي ذكر عظم الخلق، فهذا جبرائيل له 600 جناح في سورة التي خلقه الله عليه. ومن الملائكة من هم دونه، أقلهم من له جناحان، ثم يتفاوتون في هذه الزيادة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النبي رأى ربه ليس المعبود، وهذا القول مرجوح، ومنهم من يستدل له بقول الله جل وعلا: ثم دنا فتدلى كان قاب قوسين أو أدنى، حيث ظنوا أن هذا الداني المتدلي هو الله جل وعلا. وهذا قول قاله بعض أهل العلم لكنه قول ضعيف، فإن الداني المتدلي هو جبريل عليه الصلاة والسلام، ولم ير نبينا صلى الله عليه وسلم ربه بعيني رأسه، إنما رآه بقلبه، كما في حديث معاذ وغيره: رأيت ربي في أحسن صورة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا زكريا بن يحيى بن اياس، قال حدثنا عمرو بن خالد يعني الحراني، قال حدثنا زهير عن ابي اسحاق فائدة، فإن الأثر مداره على أبي إسحاق الشيباني، وهو سليمان ابن أبي سليمان الشيباني، أنه أتى ذر بن حبيش، وأن الله جل وعلا ألقى في قلب ذر محبة لأبي إسحاق الشيباني، استوجبت أن يجرأ عليه، وأصحاب ذر يقولون له سلب سلب، حيث استراح له. وفي هذا أن النفوس جلود مجلدة، ما تعرف منها أفلت، سيما ما تطابقت فيها النفوس. قال: وعلي درتان، الدرة الأصل أنها جبة إلى أذني أو على كتفي، قال: فألقيت علي منهم أحبة، فجعل الناس يقول لي الناس أصحابه سلب سلب، فسأله عن قول الله جل وعلا فكان قاب قوسين أو أدنى، فأسد العلم عن ابن مسعود رضي الله تعالى. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا حماد عن عاصم عن زيد عن مسعود رضي الله عنه في قوله لقد راى مساله اخرى عند الزرع منتهى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رايت جبريل عند الزرع منتهى جبريل عليه السلام عند سدرة المنتهى، هذا في تفسير قول الله جل وعلا: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. فالمرئي هو جبريل، قوله عليه أي له 600 جناح يتناثر منها التهاويل. أصل التهاويل الأمر المهول، واستخدم الناس التهاويل في الأمر المهول إذا كان كذبا، استعمالات الناس تدرب على اللغة، لأنهم يتواضعون على اختلاف هذه الأشياء من وضعه عليه يتناثر منها التهاويل الدر والياقوت. بين ما هذا الأمر المهول أنها درر وياقوت من هذه الأجنحة. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته على السدرة له 600 جناح. على السدرة يعني عند السدرة، ألا تطلق على الارتفاع تطلق عند الجن، فقوله عليه أي له. وهذا قاعدة أن حروف الجر تتعاقب. نعم. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو كعب بن مهدي قال حدثنا شعبة عن الشيباني قال سمعت ذرة بن قبيش يقول قال عبد الله رضي الله عنه وحدثنا محمد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن سر عن عبد الله رضي الله عنه في قوله لقد راى من آيات ربه الكبرى قال ترى جبريل في صورته له 600 جناح. لا. حدثنا محمد قال حدثنا أبو المعين قال حدثنا عن الشيباني قال سألت ابن قبيش عن هذه الآية قد رأى من آيات ربه الكبرى فقال قال عبد الله رضي الله عنه رأى صخرة أخضر قد سد أفق السماء. وقوله رأى صخرة أخضر أي شيئا مرتفعا أخضر من شدة سواده قد سد الأفق، وهو جبرائيل عليه الصلاة والسلام الذي له هذه الأجنحة. والرفرف أيضا ما يرفرف، فإن الأجنحة يرفرف بها صاحبها. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن عبد الله رضي الله عنه في قوله قد راى من ايات ربه الكبرى قال وقال جبريل له 600 جنى ينتثر منها سراويل الدور والياهم. وهذا الانتثار والله اعلم من اثر ما في الجنه من أثر ما في الجنة، لأن جبرائيل عليه السلام وعند الرحمن في العلو ومسكن الملائكة الجنان والعالم العلوي، وإلا لما أرسله الله جل وعلا لعذاب قوم لوط ما ثبت أرسال التهاوي لما حمل قرى سدوم السبع على طرف جناح من أجنحة حتى أكفأها جعل عاليها سافلها. وهذا من عظيم قدرة الله التي يجعلها في من شاء من خلقه. وإن عظم خلق جبريل وخلق الملائكة يدل على عظم خالقهم سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن سلمة عن عاصم عن زيد عن عبد الله رضي الله عنه في قوله لقد راى من ايات ربه الكبرى قال راى جبريل ثم 600 جنه ينتثر منها سراويل الدبر والياقوت. حدثنا عبده بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا يحيى بن ادم عن اسماعيل عن ابي اسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله رضي الله عنه في قوله جاءنا ما كذب الفؤاد ما راى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام بكلتي رقم مدى بين السماء والارض. وهذا كله له حكم الرفع للنبي عليه الصلاة والسلام، من جهة أن ابن مسعود يسجده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا هذا حديث أخرجه في الصحيحين في ترجيح أن هذا الداني المتدلي الذي أراه الله من آياته الكبرى والذي رآه نزلة الأخرى هو جبريل. وفيه أن النزلة الأولى كان لما نزل من الغار عليه الصلاة والسلام، وكأنها والله أعلم نزلة غير النزلة التي كان فيها فزع وهلع لما نزل وقال لخديجة دفتروا. فالرؤية لجبريل كانت بعد ذلك لما اطمأن وسكن قلبه، وإن لو رآه مرة لو رآه على صورته التي خلقه الله عليها أول مرة ما يطيق عليه الصلاة والسلام ذلك. وجبريل من أعظم الملائكة، وقد ذكر بعض الناس مسألة أيهما أعظم، جبريل أم ملائكة الأوعى وهو حمد العقل؟ وهذه مسألة لا قائلة ولا فائدة من البحث فيها، إنما نؤمن بعظمة هذه المخلوقة وبجلتها من غير البحث من أعظم هذا أو هذا، لأن هذا مما لا فائدة فيه الأشياء التي لا فائدة منها. وفي باب العلم الشيء الذي لا فائدة فيه لا يبحث عنه، لا يبحث عنه، بل عد العلماء البحث فيه من مكروهات الشريعة، إن الله كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وفي الحديث اشتد غضب الله على قوم اشتد غضب الله على قوم سألوا عن أشياء فحرمت لأجل مسألة. في حديث أبي سعيد الخشني رضي الله عنه إن الله سكت عن أشياء رحمة بكم غير أشياء فلا تبحثوها. والقاعدة من هذا أن ينظر هل البحث فيها له فائدة أو لا فائدة فيه، والفائدة إما علمية أو عملية. فإن لم يكن لها فائدة لا علما ولا عملا فلا يبحث لا يبحث فيها البت. وهذا كثير يدخل الشيطان فيها إلى قلوب الناس فيورثهم التشكيك في شيء من عقائدهم في الإيمان أو في أعمالهم أو في شعائرهم، فلا يزال التشكيك من الشيطان بهذا إلى أن يوصله إلى الإلحاد. ترى الإلحاد ما يأتي هكذا، إنما يأتي متبرجا في شبهات وتدليسات من الشيطان يلقيها في القلب المريض، فلا يزال هذا يبحث فيها ويسأل إلى أن ينتهي إلى الإلحاد. وهذا يوجب على الإنسان أن يكون حذرا وفطنا، فإن أغلى ما عنده ماذا؟ دينه. أغلى ما عند الإنسان دينه، فيكون حذرا ويكون منتبها أيضا. وأعتبر لكم بحال رجل كان من العلماء، حتى إنه أعجب الناس بتأليفه وقوة ردوده، وهو الشيخ عبد الله بن علي الحصين، وله كتاب رد فيه على شيخ الأزهر في وقته الشيخ يوسف الدجوي لما انتقص دعوة الشيخ، ألف مؤلفا يدل على ملكة ذهنية عجيبة سماه الظروف النجمية المكتسحة للشبهات أو السفر الدجوي. أعجب بنفسه ثم بفهمه تطلع إلى أشياء ما حصلت له، انتهى به الأمر إلى إلحاد، فألف كتابه الكبير هذه هي الأغلى في مجلدين يعني أحكام الشريعة، ولم يزل به الأمر إلى والعياذ بالله بلغ بركاته في إلحاد الله ربنا وربه، حتى إنه مات وقد قارب 100 معاندا بسرا، نسأل الله العفو والعافية. المقصود أن البحث في المسائل التي لا فائدة منها نبيه خطأ. ولا أحصي كم سمعت من شيخنا رحمه الله الشيخ عبد الجليل بن باز في مجالس يسأله الطلاب إذا فتح المجال للسؤال، وربما تكلف بعضهم أسئلة لا يستفاد منها، كان إذا سئل ما الحكم من كذا قال الله أعلم، نحن غير مطالبون بالتفتيش عن الحكم، لكن إن بدأ لأهل العلم فيها شيء أبانوا، وإلا لا يترتب عليها وقوف العمل. ربما أثروا عليه من أمثال هذه لأمور ترد على الطلبة، فكان يسفه هؤلاء المكثرين بالأسئلة ويقول نعم سم للقارئ ليواصل قراءة. أنا أنبه على هذه المسألة يا أخواني لأني وجدت أن لها زغلا عند كثير من الطلبة، لما كذا؟ ما الحكمة من كذا؟ أو يسأل أسئلة فيها استشكال يقدح في ذهنه لكنها فيها العطب، إما أن يورث العجب تعالى أو أن يقدح في قلب التشكيك، وكلها مداخل خفية للشيطان لا يدري كثير من الناس فيه. نعم صلى الله عليه وسلم. نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن زيد عن عبد الله رضي الله عنه لقد رأى من آيات ربه. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن الشيباني عن زيد عن عبد الله رضي الله عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى أو لقد رأى نزلة أخرى. جبريل في صورته له 600 جناح. وهذا كذا في أول السورة سورة النجم إلى أثنائها الحديث كله عن جبرائيل، هو الداعي وهو المتدلي وهو الذي ذكر الله عن النبي في قوله ما خلد الفؤاد ما رأى، وهو الذي رآه نجمة أخرى، كلها في شأن جبريل، لأن الله قال فيه ذو مرة فاستوى، ذو المرة أي ذو القوة، وهو جبرائيل عليه الصلاة والسلام. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا قريب قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه. من سليمان له الإسناد؟ سليمان بن حرب والراوي عن إبراهيم النخعي عن عمه علقمة بن قيس النخعي عن عبد الله، وأخص النخعيين حدثا لابن مسعود هو علقمة بن قيس، وأكثر من احتفى به وجلس عنده النخعيون، حتى إنهم أنزلوه معهم فانتفعوا به أي انتفاع. نعم. لقد عن عبد الله رضي الله عنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى أو لقد رآه نزلة أخرى قال رأى رفعا أخضر سد أفق السماء. نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حماد بن سلمة عن عاصم بن بهدلة عن زيد بن حبيش عن عبد الله رضي الله عنه رفعه ولقد رآه نزلة أخرى قال رأيت جبريل عند السدرة له 600 جناح تهاول منها تهاويل الجرد والياقوت. عند التهاول أو تنهال تهاول كذا عندك شوف تنهال تنهال ها تهاول وتنهال يمكن معناها قريب لكن لعل تهاول أو تهاول صحيح من تنهال تهاول يعني تتناثر كما سبق في الرواية السابقة. نعم. وهذا ليتصور في أثر الجنة، فإن عيسى عليه السلام إذا نزل آخر الزمان أين ينزل؟ على المنارة البيضاء الشرقية دمشق. قال عليه الصلاة والسلام واضعا يده على كفه على جناح ملك، واضعا كفه على جناح ملك، إذا قطع رأسه قطع، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ. من أين هذا؟ هذا من أهل الجنة، من أثر الجنة أنه يتحذر منه جمال من أثر النعيم، وهذا تجدونه في الدنيا فيما يقاربه والإنسان مع الكون الشاسع. لو جلست إلى صاحب طيب كاف من طيبك إما بالرائحة أو بأهلك من الإنفاق، وإذا جلست عند الصاب أو عند صاحب كير أصابك منه. إذا جلست في مجلس فيه المدخن وإن تشرب الدخان إنما عطبك هذا برائحة، هذا مما يقارب هذا المعنى. فمن كمال النعيم في الجنة أنها تظهر على أثر أهلها. لا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حذيفة قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا أبو حذيفة هذا قال له النهدي موسى النهدي. نعم. قال حدثنا سفيان عن عاصم عن زيد بن عبد الله رضي الله عنه قال ان جبريل طار النبي صلى الله عليه وسلم في الخلاء ففزع منه. قال ابو بكر الخلاء يريد الخلوه التي ضد الملا اي لم يكن في جماعه كان وحده. اللهم صل وسلم على الاشاره الى الموضع الثاني الذي راى فيه النبي جبريل، متى؟ في الخلاء أي خاليا به لما نزل يره، لم يره مع غيره. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن أبي إسحاق وهو الشيباني قال سمعت جر بن حبيش يحدث عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في هذه الآية قاب قوسين أو أدنى. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل له 600 جناح. قال حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن أبي قتادة عن عبد الله رضي الله عنه في هذه الآية لقد رأى في آيات ربه الكبرى. قال رأى أحمر وسد أفق السماء. قال أبو بكر خرجت بقية هذا الفن في كتاب التفسير وكذلك بقية تأويل قوله ولقد رآه نزلة أخرى وكتبه في كتاب التفسير. ليش قال هذا اللي خرجت في كتاب التفسير؟ رأيت عذرها ترى أنا ما طولت في سياقها فيها لكن إذا بغيت استيعاب إلى كتاب التفسير أين التفسير؟ من صحيحه ولا كتاب مستقل مفقود مفقود يقول الشخص صار مفقود ولا شو يقول؟ من الصحيح كتاب التفسير له رحمه الله اللي في صحيح ابن خزيمة جدا والذي أشار إليها هنا كتابه الكبير وهذا العزو على الموضع الكبير لأنه ساق أسانيد عديدة أو عام ما في التفسير الذي في صحيح. نعم. قال أبو بكر أخبار ابن مسعود رضي الله عنه دالة على أن قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى تأويله أي رأى جبريل الصفة التي ذكرت في هذه الأخبار. فأما قوله ولقد رآه نزلة أخرى فغير مستنكر أن يكون معنى هذه الآية كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه مرتين لا كتأويل قوله لقد رأى من آيات ربه الكبرى. وقد سبق أن قول ابن مسعود وقول ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس لم يصدق بأن النبي رأى ربه بعين رأسه وقد تتبعنا الروايات عن ابن عباس في رؤية الله غاية ما فيها أنه قال رأى ربه وأطلق وفي بعضها رآه بقلبه وليس فيها رواية واحدة أنه رأى ربه بعين رأسه ونبه إلى هذا غير واحد من أجلهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وها هنا أبو بكر بن خزيمة يرى أن هذا من غير الاستنكار. لماذا؟ لأنه جاء عن ابن عباس ما رآه أنه رآه رأى ربه فظنه أنه رؤية العين وجاء عن المسعود أن هذا المرء هو الملك وليس بينهما تعارض عند القول بذلك. وقد سأل أبو ذر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ربك يا رسول الله إلى ليلة المعراج؟ قال نور ألا أراه. في رواية قال رأيت نورا أخرجه مسلم الصحيح وهذا هو الصحيح. طيب لو قال قائل لو رآه النبي صلى الله عليه وسلم أليست هذه كرامة من رسول الله ومعجزة؟ نقول هي كذلك إذا ثبت ذلك قد رآه بقلبه ورؤية النبي لله بقلبه هي الموافقة لقواعد الشريعة. فإن الله حجب رؤيته عن موسى عليه السلام لما؟ لعجز موسى تاريخ خفاء ربنا. ولهذا لما طلب موسى رؤية الله قال ربي أرني أنظر إليك قال لن أراه ولم يقل جل وعلا إني لا أرى قال لن ترى. ثم ضرب له المثل ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف ترى هذا الجبل الاخض الاشم ان اطاق وتحمل قد تطيق الذي هو اقوى منك بمراحل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا الجبل الجماد الاشم الاخض الصل لم يطق بجد الله له فتدهدا حتى غدا ترابا. لما دك الجبل ما كان من شأن موسى القوي الشديد وشي عليه صابه الاغماء لو غير موسى استنطار قلبه من جسده. هذه اشاره قرانيه لماذا لم يرى موسى ربه لا لخفاء الله ولكن لعجز الرأي. وهذا الوصف منطبق على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ومنطبق على الناس أنهم لم يروا الله لعجزهم لا لخفاء. يؤيد هذا المعنى ما روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وجاء في لفظ آخر في الصحيحين وتعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. أحد منكم أي من المخاطبين وهو أهل الإيمان وأكمل أهل الإيمان رسول الرحمن عليه الصلاة والسلام لأنهم لا يطيقون النظر إلى الله. رؤيا القلب تغاير رؤيا العين فيرى الإنسان في قلبه أو في منامه ما لا يمكن أن يطيقه فيه أن يراه في الشارع ولا لا. فاختلفت الحالتان فاختلفت الجهتان فدل ذلك على الجهة الأولى. إذن الصحيح أن النبي لم يرى ربه بعين رأسه وإنما رآه بقلبه سبحانه وتعالى. وهذه مسألة من المسائل الدقيقة التي إذا فهمها طالب العلم حل أمثالها من الاستشكالات عنده. وإلا فإن الله خص محمدا عليه الصلاة والسلام بخصائص ليست لموسى لكن ليس منها النظر. ولهذا لاحظوا في أنبياء الله الذين كلمهم الله آدم ألم يكن في الجنة وكلمه الله فتلقى آدم من ربه كلمات هذا عليه كلمه الله. عيسى بن مريم كلمه الله أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين وليس لي أحد منهم رؤيا من أولهم إلى آخرهم عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الرؤية حصلت كانت كمالا ونعيما لكن ما يطيقون. فرحمه الله جل وعلا بأن لم يتجلى له. وفي آية ألف لام من سورة الأعراف بيان لهذا بتجلي الجبل. هل الجبل له ثواب وعقاب؟ هل هو محاسب؟ ومع ذلك تجلى الله له. إذا من أولى بالتجلي؟ من له ثواب عقاب أو من لا ثواب عقاب له؟ من له ثواب عقاب لما كان لا يطيقون رحمهم الله بأنه لم يتجلى له. وفيها قاعدة المضطردة أن عدم رؤية الله في الدنيا لا لخفاء الله ولكن لعجز الرائي أن يطيقوا ويتحملوا فضلا عن أن يلتزوا ويتنعموا بالرؤية إليه. ومن وجوه هذا الاستنباط وهي وجوه دقيقة ما جاء في الحديث السابق حديث جليل بن عبد الله البجلي في بني سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم برؤية الله لما شبه النبي صلى الله عليه وسلم رؤية الله في الآخرة برؤية من؟ الشمس والقمر في الدنيا ليس دونهما حجاب دل على أنها رؤية جلية واضحة وأنها رؤية فيها جمال. إذا كان هذا التشبيه بالرؤية نفيد هذا المعنى أنها ليست رؤية تحسير أو رؤية تعذيب أو عدم إطاقة. طيب كانت المسألة التي هي هل الخلاف في رؤية النبي لله خلافه في العقيدة؟ وكيف النظر إليه؟ نقول هو خلاف في مسألة فرعية في العقيدة ليست في المسائل الأصلية في الأصول في أصول العقيدة، لأن أصل العقيدة أن الله يتجلى وأن الله يرعى بالأخلاق، هذا أصل من أصول الدين في الصفات. لكن رؤية النبي لله أو لم يره ليست من الأصول، وإنما مسألة فرعية وهي مسألة اجتهادية. فالمكان الاجتهادية الأمر يتسع، فالخلاف فيها سائر مقروض، مع أن الحق فيها واحد. حتى في المسائل الخلافية الحق هو حق واحد ومتعدد، الحق أنه لم يرى، لكن من قال أهل العلم ومنهم من جاء في رواية ابن عباس التي عول عليها الإمام أحمد في رواية عبدوس بن مالك الهبطاء أنه أخبر أنه رأى ربه في المعراج. هذا مما يتناوله الاجتهاد السائر، فهو لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام في رؤيا بعين رأسه. اللهم صل وسلم عليه. وهذا المقام أحد المقامات الستة في الرؤيا، وهو أنه في الدنيا لم يرى النبي ربه بعين رأسه. وفيه يظهر فقه من عائشة رضي الله عنها، فإن مسروقا لما سألها قال يا أمة هل رأى النبي ربه في المعراج؟ قالت لقد قف شعري مما قلت. سنة تقول يا كبر دور يا عظيم ما أتيت به. ثم قال من أخبرك أن محمد رأى ربه في المعراج فقد أعظم على الله الكريم. إيش نقاط أعظم على الرسول الكريم؟ أعظم على الله من كمال فقهها وعلمها أن الله لا يرى في الدنيا بخفاء، لا لخفاء ولكن لبعض الرأى. ولهذا جعل الله رؤيته أكمل نعيم لأوليائه في الدار الآخرة. هذا من فقهها رضي الله عنها وكمال علمه. لقد خف شعري مما قلت من أخبرك أن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الكريم. إن الله قال لا تدركه الأبصار وقل يدرك الأبصار وهو الذي في القلب. نعم الشيخ رضي الله عنه. نعم الشيخ نعم ذكرنا أن من مقامات الرؤيا أن كم مقام؟ ستة. وشي لكن كما تسألون لا يشهد أنا بعد وشي المقام رؤيا المؤمنين ربهم القيامة، رؤيا المؤمنين لله في القيامة وهي صراحة في العرقات في الجنة. نعم النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا النبي عليه الصلاة والسلام لله في المعراج وهو لم يرى. نعم في الدنيا لا يرى الله لا مؤمن ولا غير مؤمن، والكافر لا يرى الله، كافر لا يرى الله. ورؤيا المؤمنين معروفة في العرقات، والسادسة رؤيا المنام. ورؤيا المنام لاحظت أن بعض الإخوان ما تصورها ما استوعب الكلام فيها، وهذه لا نلقيها إلا عند طلاب العلم، عند غيرهم لا نلقيها لأن استيعاب عندها محدود. استحضارا لقول علي رضي الله عنه إنك لن تحدث قوما حديثا لا تبلغه قلوبهم إلا كان لبعضهم جدا. رؤيا الله في المنام أجمع عليها العلماء، أجمعوا عليها. وممن حكى الإجماع واحد بن جرير الطبري عثمان بن سعيد الداري وقبله النووي تلميذ عبد العقار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله يرى في المنام، لكن بشرط أن رؤيا المنام ضرب مثل ما هي الحقيقة. الشرط الثاني أنه لا يجوز أن يعتقد الرائي لله في المنام أن الله في ذاته وفي صفاته كما رآه الرائي في منام، لأن المنام ضرب مثل. فمن كان مؤمنا موحدا يرى الله على جهة التعظيم والإجلال كأن يرى نورا يكلم، ومن كان مشبها مجسما رأى الله على هذا الاعتقاد، ومن كان معطلا كذلك. وأئمة الإسلام رأى الله في المنام، أبو حنيفة رأى الله أكثر بأكثر كمان جاء عنه من وجوه كثيرة. الإمام أحمد في يمن مثله وفي السجن رأى الله في المنام فقال له أحمد يا ربي ما أفضل ما تقربت العباد إليك؟ قال كلامي يا أحمد. قال يا ربي بفهم أو بغير فهم؟ قال بفهم وبغير فهم. كان هذا من أسباب تثبيت الله الإمام أحمد بن حنبل. فهذه الرؤية لله في المنام حق، لكن لا يجوز أن يعتقد المعتقد أن الله في ذاته كما رآه الرائي في منامه، لما لأن المنام ضرب مثل ضرب مثل، والشيطان لا يتمثل بالله لأنه لا يتمثل بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة من المسائل التي يقع فيها الخلاف، ومثلها مسألة من المسائل المتعلقة بالعقيدة يقع فيها الخلاف الاجتهادي، مسألة الكرسي هل هو العرش أو وضع قدمه، وأمثالها من مسائل فرعية العقيدة مما يتناوله الاجتهاد ويسوغ فيه النظر والبحث. منها مسألة صاحب قاتل المؤمن عمدا وعدوانا هل يدخل تحت الموازنة ولا ما يدخل؟ لكنه مما يحكم. والسبب اللي مثلت بالأمثلة هذه أن هناك من طلاب العلم المنتسبين إلى العلم وأهل السلفية قد يستعمل هذه المسائل، يقول مسائل العقيدة كلها متفق عليها ليس فيها خلاف. نقول نعم أصولها كذا، أصول الأبواب أصول المسائل متفق عليها، إنما اختلاف السائر فيها خلاف الاجتهاد إلى آخر الاجتهاد. يعلمون مثل ابن عباس رضي الله عنهما أن قاتل المؤمن عدوانا وظلما لا بد أن يعذب، وأنه لا يترك المشيئة ولا تحت الموازنة، وإنما هو لا بد أن يعذب. فهل عذاب العادية الخلود؟ لا، ما قال محمد، قال يعذب ثم يخرج منها إلى الجنة. وتلميذه مجاهد بن جبر المخزومي مولاه رحمه الله راجعه فيها وناقشه فيها شهرا وابن عباس مصر على ما ذهب اليه. نعم. ان لا يكون راى الله في ذاته كما راى الرائي في منامه. الشرط الثاني أن الرؤية ضرب مثل بحسب اعتقاد هذا الرأي، فإن كان ممثلا يرى على جهة التنظيم، معطلا على جهة التعظيم، موحدا على جهة التوحيد والتعظيم. وقد أخبرني أحد مشايخنا رحمه الله قال رحمه الله في المنام استوصفناه هذه الرؤية، قال رأيت كأن القيامة حقا، كأننا في مكان يشبه الحرم ففيها الرواق والدرقسان والصفح، أن عند الكعبة إذ سطع نور عظيم عجزنا نبحر فيه. فأطرقنا لرؤوسنا وقال أنا ربكم، هذا من ويك الله في البلاء. نعم. والمؤمن شرع بالله يعتقد في الله أنه نور ومن أسمائه النور، ولهذا جاءت الرؤية بما يناسب إيش اعتقاده في الله. لو رأى الشيخ على صورة شخص مثلا، لا ما هو الله، هل نقول أنك مثل الشيخ الله؟ لا ما نقول هذا الله نجراه، بل هذا ادعى الله كما يدعي في الشاهد الدجال أنه رب العالمين فينكشف. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا أبو الرحمن بن مهدي قال حدثنا زيد بن إبراهيم قال حدثنا زيد بن إبراهيم يعني التستري عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته قال عن أي شيء كنت تسأله؟ قال لسألته هل رأيت ربك؟ قال سألته فقال أنا أراه. وأصل الحديث في صحيح مسلم أن أبا ذر الغفاري رضي الله عنه قال يا رسول الله أرأيت ربك في المعراج؟ قال نور أنا أراه في وقع رأيت نورا. وعبد الله بن الشقيق هو العقيل البصري تلميذ أبي ذر تلميذ ذلك الصحابة، هو الذي له الرواية المشهورة أدركت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا شكر إلا الصلاة. نعم. قبل هذا قال وقد روي عن أبي ذر خبر وقد اختلف علماؤنا في تأويله لأنه روي بلفظة تحتمل النفي والإثبات جميعا على سعة لسان العرب. يشير إلى أن الخلاف فيها خلاف سائغ. نعم. قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن قال وحدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا معاذ بن أبو عامر عن بيه وعن يزيد بن إبراهيم التستري عن قتادة عبد الله بن شقيق. هل يقال التستري ولا التستري؟ أظنها التستري نسبة إلى تستر أحد ثغور الإسلام، وهذا ممن تلقى العلم فيه، فإن من شأن أهل الحديث أنهم كانوا يرحلون الثغور يرابطوه. طيب إذا رابطوا وش يسوون؟ ويتروح أوقاتهم شبات وقهوي يشتغلون بالعلم الذي هو بضاعة. ولهذا كان من معاهد العلم عند السلف ثغور، يذهب العالم يرابط يتلقى عنه الطلاب والجنود فيجمعون بين الرباط في سبيل الله وتعليم العلم. ومنها تذكر التي ينسب اليها هذا الراوي وهو ابراهيم يزيد بن ابراهيم التستري. عن قتادة عن عبد الله بن شقيق عن القيمي قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته قال عما كنت تسأله؟ قال إذا لسألته هل رأى ربه؟ فقال قد سألته أنا. قلت فما قال؟ قال نور أنا أراه. وفيه تمنيه رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ ليأخذوا عنه العلم، ما هو لمجرد أن يروا همتهم أعلى، ليأخذوا عنه العلم وينالوا بذلك شرف الصفة. سهى عبد الله بن شقيق العقيلي، عقيل نسبة إلى من يا ولد؟ عقيل ترى هذا مبحث لطيف من مباحث أروى علم الأنساب، وألف فيه العلماء مؤلفة أشهرها الأنساب السمعاني. وقيل قبيلة من هبة العلم عقيل؟ عقيل ولا عقيل؟ العقيل نسبة إلى من؟ لا أجلات ولا الأجلات، هذه هيئة لتجار القصيم كانوا كان عليهم عقل كبار يربطون بها الإبل، ضاقت عليه العقيل نسبة إلى عقيل بن عامر، انتسب إليها جملة من العلماء، وفي هذا من الشيخ أحمد بن شرة رحمه الله شاعر الدعوة: ولا تنس جمع الخالدي فإنهم قبائل شتى من عقيل وعامر. وأصلها قبيلة من قبائل اليمن التي هاجرت أولا إلى نجد ثم تتابعت إلى العراق أيام الفتوحات. نعم. قال حدثنا زمر بن نادر القرشي قال حدثنا وكيع عن يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قال رجل لأبي ذر رضي الله عنه: لو رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لسألته. قال: عما كنت تسأله؟ قال: كنت أسأله هل رأيت ربك؟ قال أبو ذر رضي الله عنه: قد سألته. قال: نورا أنى أرى. نورا بالنص هكذا، نورا يعني على فعل محذوف رأيت نورا، وجاء في الرواية الأخرى قال رأيت نورا، رأيت نورا وهو النار الذي كان من الحجب. نعم. قال أبو بكر: في القلب من صحة سند هذا وخبر شيء، لم أرى أحدا من أصحابنا من علماء أهل الأثر فاعطينا لعلة في إسناد هذا الخبر، فإن عبد الله بن شقيق كأنه لم يكن يثبت أبا ذر ولا يعرفه بعينه واسمه ونسبه. فهذا من المواضع التي خفيت على المصنف رحمه الله، فإن الحديث أخرجه مسلم من طرق تدور على قتادة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر رضي الله عنه، وحافظ ابن خزيمة رحمه الله كأنه خفي عليه هذا ولا يرضي، لا يغير بذلك شيء. ووجه ذلك قالوا أن عبد الله بن الشقيق قدم المدينة بعد موت أبيه، لكن في صحيح مسلم أن عبد الله بن الشقيق لقي أبا ذر في غير المدينة في الردبة وأخذ عنه. ومسلم رحمه الله ثقة، هنا تقدم قاعدة من حفظها حجة على من لم يحفظ، وما من شرط العالم مهما بلغ علمه وبرع في فهمه وإتقانه ألا يخطئ. ذكر المعلم أحد ابن خزيمة لماذا قال له؟ قال: لأن قال لأن أبا موسى محمد بن المثنى حدثنا قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال: أتيت المدينة فإذا رجل قائم على وراء رسول يقول: ألا لي يبين أصحاب الكنوز بكي في الجباه والجنوب، فقالوا: هذا أبو بكر بكي. ألا لي يبشر أصحاب الكنوز بكي في الجباه والجنوب، فقالوا: هذا أبو ذر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: فعبد الله بن شقيق يذكر بعد موت أبي ذر أنه رأى رجلا يقول هذه المقالة وهو قائم على وراء رسول، خبر أنه أبو ذر كأنه لا يثبت ولا يعلم أنه أبو ذر، وقوله نورا أنى أرى يحتمل معنيين: أحدهما نفي أي كيف أراه وهو نور، والمعنى الثاني أي كيف رأيته وأين رأيته وهو نور، فهو نور لا تدركه الأبصار إدراك كما تدركه الأبصار من المخلوقين، كما قال عكرمة: إن الله إذا تجلى بنوره لا يدركه شيء. أما قوله نور أن أرى فجاء مفسر في الرواية الأخرى في صحيح مسلم قال: رأيت نورا، لأن قوله نور أن أراه قد يحتمل أنه رأى الله وأن أراه لا أدركه يعني لا أحيط به. لكن الذي ويفسر بعضها بعض الذي رآه من الأراد هي الحجب، فإن الله حجابه النور. وأما قوله أنه رآه على غرائب السوق يعني ما كان يكون عن ذلك أنه لم يتحقق فوق. وهذا الرواة الأثبات أثبت أن عبد الله بن شقيق لقي أبا ذر رضي الله عنه. نعم. والدليل على صحة هذا التأويل الثاني أن إمام أهل زمانه من علم وأخبار محمد بن بشار بندر حدثنا بهذا الخبر. قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن شقيق قال قلت لأبي ذر رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال عن أي شيء كنت تسأله؟ فقال كنت أسأله رضيت ربك. فقال أبو ذر قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الرحمن بن الحديث أبي موسى وقال نورا أن أرى. قال حدثنا لقف عند هذا المعنى والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.